بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، تكلمت آنفا عن الشفاعة وقلت بأن هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله تعالى عن الظالمين والكفار، والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله تعالى لمن أذن له ولمن رضي عنه. وبالتالي لا بد لها من شرطين: الإذن والرضا. فإن الله تعالى لا يأذن أن يشفع في كافر أو مشرك، بل قال الله تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بل قال ربنا عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وذكر ربنا عز وجل أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لابد من أمرين في الشفاعة: الأول الرضا والثاني الإذن. وشفاعة هي لأهل التوحيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهي نائلة كل من مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل من مات على التوحيد وإن فعل من الذنوب ما فعل فإن الشفاعة تدركه إن شاء الله. وهذا قول أهل السنة، ولم يشذ في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة. واليوم إن شاء الله نتكلم أيضا في هذه المسألة التي ستأخذ هذا المجلس والمجلس الذي يتلوه إن قيض الله تعالى لنا في العمر بقية. عندنا الحديث رقم 833، باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. وحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث إسناده جيد، وعند الإمام أحمد وغيره. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأكفى، فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأكفى. ثم يأتي أو تأتي هذه الجملة وهي مشكلة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أترونها للمتقين؟ أترونها للمتقين، أي الشفاعة تكون للذين ليس عندهم ذنب؟ لا، ولكنها للمذنبين والخطائين والمتلوثين، ولكنها للمذنبين والخطائين والمتلوثين. وهذا الجزء أرجو أن تكونوا منه على ذكر: أترونها للمتقين؟ لا، وإنما هي أو ولكنها لمن؟ للمذنبين والخطائين والمتلوثين. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين والخطائين والمتلوثين. طبعا هؤلاء يقصد بهم الذين عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني سنرى بعد ذلك بعض الأحاديث المبينة للشفاعة وكيف يمكن الإجابة عن هذه الجملة: أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين والخطائين والمتلوثين. وهذه الجملة يؤيدها هذا الأثر عن حذيفة رقم 837، أن حذيفة ابن اليمان سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد. فقال أي حذيفة: إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد، إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد، ولكن شفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. هذا الأثر فيه إشكال، هذا الأثر فيه إشكال، ليس من حيث الإسناد، فالإسناد لا بأس به، يمكن أن يصحح، ولكن الإشكال في ماذا؟ أن شفاعة ليست للمؤمنين وإنما هي للمتلوثين، وأن المؤمنين ليسوا في حاجة إلى شفاعة. لعل حذيفة فهم ذلك من الحديث الذي ذكرته آنفا، لعله فهم ذلك، فيكون قوله هذا عن رأي، فيكون قوله هذا عن رأي. وسنرى بعد قليل الآثار والأحاديث الواردة في الشفاعة، وسنرى أن الأمر سيتم في المجلس القادم، حيث نبين أن الشفاعة تنال كل الموحدين وإن علت درجتهم. لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن قبله نقل النووي عن جماهير أهل العلم، أن المؤمنين يطلبون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لكي ترتفع درجتهم في الجنة. إذن ليس المقصود بالشفاعة أن تخرج من النار فحسب، ولكن يمكن أن تكون شفاعة من أجل حيازة الدرجة العليا أو الدرجة الأعلى. فهذه نقطة مهمة جدا، وسنبينها في محلها إن شاء الله. إذن يمكن أن نتصور أن شفاعة مقامات، فهناك شفاعة لأهل الكبائر، وأهل الكبائر هم الذين فعلوا الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. اختلف الناس في تحديد معنى الكبيرة، ولكن الذي ذكرته لحضراتكم هو المعنى الذي عليه كثير من أهل العلم. فكل ذنب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهذا الذنب يسمى ماذا؟ يسمى كبيرة. إذن عندنا كبائر، وعندنا ماذا؟ صغائر. وعندنا صغائر، والصغائر كل ذنب ليس فيه حد في الدنيا وليس فيه وعيد في الآخرة، وليس فيه وعيد في الآخرة. جميل. ولذلك الكبيرة هذه توبق بصاحبها، توبق بصاحبها أي تهلكه وترديه وتفسد عليه أمره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فالموبقات أي المهلكات. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الكبائر سبعة، ومنهم من أوصلها إلى تسعة، ومنهم من أوصلها إلى بضع عشرات، ومنهم من زاد. وهناك من صنف في مسألة الكبائر كالإمام الذهبي، له كتاب مفرد اسمه الكبائر، وكابن حجر الذي ألف كتابا أسماه الزواجر عن اقتراف الكبائر. الأثر الذي بعد ذلك رقم 839، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. تعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة. وإن اختبأت دعوتي، أي أخفيت سؤالي الله عز وجل لكي يكون سؤالي هو الشفاعة، فهي نائلة إن شاء الله. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا يخبر عن شيء من أمور المستقبل إلا قال ماذا؟ إن شاء الله. فهي نائلة أي مصيبة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث بإسناد الإمام الأجري إسناده صحيح. وإن تعجب فعجب من غرورنا، غروري أنا وأنت، غروري أنا وأنت، نظن أننا في مأمن وأننا من أهل التوحيد وأننا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كله غرور لا رجاء. والفارق بين الغرور والرجاء هو فارق خفيف لطيف، شعرة رقيقة خفيفة، إن اهتزت إلى اليمين كانت رجاء، وإن اهتزت إلى اليسار كانت غرورا. الطمع، الطمع إذا اقترن بالعمل كان رجاء، وإذا لم يقترن بالعمل كان غرورا. الطمع المقصود بالطمع مش الجشع، ولكن يقصد بالطمع اللي هو ماذا؟ التطلع لتحصيل المحبوب وتفويت المكروه، ده طمع. كلنا يطمع أن يسره الله عز وجل، ويطمع بالغنى والعفاف والهدى والتقى والنقى، كلنا يطمع بصلاح الأولاد وهداية الإخوة، كلنا يطمع بعفاف الأخوات وتزويج المسلمات، كلنا يطمع بأن تنزل البركة ديار المسلمين، وأن يرتفع الغلاء والوباء والشقاء، كلنا يطمع في ذلك، كلنا يطمع في الخير أن يصب عليه من كل حدب وصوب، ويطمع في رفع الشر فلا يصيبه قيد أنملة، كلنا ذلك رجل. إذا كنت طالبا تطمع في النجاح، وإن كان لك تميز كنت تطمع أن ترتب على الدفعة، لكن هذا الطمع إذا لم يقترن به العمل للأسباب التي بها يحدث المطلوب اللي انت عاوزه يكون ذلك غرورا، يكون ذلك غرورا. أرأيت طالبا يريد التفوق وأن يكون بازا على أقرانه، أتراه مهملا مفرطا مقصرا كسولا نؤوما مهملا؟ يبقى كده ولا يبقى في منتهى الجد والنشاط؟ في المقابل، لكن مهمل ومش منتبه وقول لك أنا إن شاء الله هجيب امتياز واطلع الأول على الدفعة، تتكلم إزاي؟ لهذا لا يمكن أبدا، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا في قدره أعان عليه بالسبب، أعان عليه بالسبب. ولو وقع قدر الله عز وجل من غير سبب كان ذلك إعجازا، آية من آيات الله عز وجل. يبقى الإنسان لو دخل النار تحرقه، طب لو دخل النار ولم تحرقه، إذن هذا بخلاف السبب، إذن هذا قدر الله أجراه بخلاف السبب، يبقى دي آية، آية معجزة. لو أنت بدل ما تعدي كوبري طلخة وتلف لفة طويلة قلت همشي على المية زي أبي مسلم الخولاني، ها؟ اجيت تمشي على المية قمت غرقان. أيوة نعم، لأن من مشى على الماء دون أن يصيبه شيء فهذا علامة على أن هذا إعجاز، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وأنت إذا أردت شيئا لابد أن تباشر مقصودك بالسبب مستعينا بالله عز وجل. ولذلك أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذن أنت تستعين بالله بالعبادة، تستعين بالله في العبادة لكي تصل إلى المحاب والمصالح التي ترجوها في العاجل والآجل، هذا هو. ولذلك لا يمكن أبدا إنسان يقول أريد الولد ولا يتزوج، لا يمكن. يقول يعني أنتظر آية، طب هذا أحدثه الله تعالى لآدم من غير زواج كان منه الولد، وهذه آية من آيات الله. وكذلك لعيسى عندما ولد من غير أب، ولذلك عندما تعجب اليهود واتهموا مريم بالزنا قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن دي مسائل قدر، فإذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب، ولكن لا يكن في ذلك يعني شطط ولا مخالفة للشريعة. ما يجيش واحد يختبر ربنا عز وجل ويقول أنا أريد أن أعرف مقامي عند الله، ربنا بيحبني ولا بيحبنيش، يقوم واقف فوق البرج فوق دور 15 ويلقي بنفسه من فوق البرج، إن ربنا عز وجل بيحبني ينجيني، ولما كانش بيحبني يبقى خسارة فيها الحياة. هذا شطط وغلو وافتئات على الله عز وجل وتجاوز لحدك في حيث أنك عبد، أنت مين عبد؟ وكذلك مخالفة الشريعة كهذه القصة، الرجل الذي تزوج بامرأة وبعدين بعد كم شهر فجأها مخاض الميلاد، الله النساء تلد يعني لسبعة أشهر أو لتسعة أشهر، دي بقى بتلد لأربعة أشهر، فقال لها زي الكلام ده، قالت له أتعجب من قدر الله، إن الله تعالى على كل شيء قدير. فمن قدرة الله عز وجل أنه أراد أن ألد في أربعة أشهر، فحمد لها إيمانها بالقدر وتعجب من ذلك الأمر وإزاد حبه لها. طبعا هذا جهل فظيع، هذا جهل فظيع. ليه يا إخواني؟ دي مسألة مهمة جدا وإن كانت قصة لكن فيها فائدة. إذا أراد الله تعالى أن يأتي بآية لابد أن يكون هناك سبب للآية، سبب للآية. لماذا لم تحرق النار إبراهيم؟ لسبب. لماذا مشى أبو مسلم الخولاني على الماء حتى عبر إلى الفرس دون أن يبتل حافر فرس واحد؟ سبحان الله، دي آية. لما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وجابر قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام طاويا رابطا حجرا على بطنه لم يذق ذواقا منذ ثلاث ليال، ثلاث ليال ما حطش حاجة في فمه، وعليه الصلاة والسلام يضرب بالمسحات في الأرض، وإذا فاجأتهم كدية عظيمة شديدة تركوها للنبي عليه الصلاة والسلام، مش يسيبوا له مثلا قص الشريط، يسيبوا له مثلا يعني مسطرين كده وشوية بتاع كده مجهزينه يحطوهم كده ونقعد يسقفوا حواليه، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلا يا رجال يا صحاب شد حيلكم ربنا معاكم، ويروح هو بقى في البقى ينام ويطبخ له بقى وياكل ويشرب البسط والصحابة شغالين وعرقانين، لا، ولكنه واحد منهم، بل كان يعمل عمل المئة من النفر. وكان الصحابة إذا حزبهم أمر فزعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا اشتدت الكريهة احتموا برسول الله عليه الصلاة والسلام. المعركة لما تشتد وعاوزين كده احتموا بحد، يروح احتموا في مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانش في آخر الجيش، ولكنه كان في مقدمة الجيش بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن جابر عندما رأى ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع الشديد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أهله، فلما دخل: هل عندكم من طعام؟ فإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام طاويا هيموت من الجوع. قالت: ليست عندنا إلا عناق وإهالة سنخة، يعني شوية شعير طعمهم متغير. فأمرها أن تطحن هذا الشعير وأن تجعل منه قرصا أو قرصين وأن تذبح العناق. العناق اللي هي المعزة الصغيرة، يوم تتذبح تبقى قد مثلا ذكر البط مثلا، يعني بالتقريب. المهم أن جابر أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض من الصحاب. يبقى النبي معنا فرين ثلاث يروح يأكل الأكل ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك من طعام؟ فأخبره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله، طعام كثير مبارك، طعام كثير مبارك. الروايات اختلفت في عدد الذين كانوا يشاركون في حفر الخندق، منهم من قلل ومنهم من كثر، ولكن لعل الأصح أن يكون نحو من 3000. فقال لهم: يا أهل الخندق، إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوه. طب تصور بقى 3000 واحد جعانين بيلحلحوا من الجوع، واجتمعوا على فطيرة وشوية لحمة ما يجوش مثلا 2-3 كيلو. المدهش أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر جابرا أن يوافيه بالطعام، فأتوا إليه بالبرمة بها لحم العناق وبهذا القرص، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع من هذا القرص ويأخذ من اللحم ويضع عليه ويعطي الصحابة، حتى أكلوا جميعا وفضلت فضل، كلهم أكلوا من هذا القرص وهذا اللحم حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمها أهلك وجيرانك. طبعا ده آية من آيات الله، من الأشياء الطيبة إن أحد الناس يعني كنا في مجلس وهداه الله، ده باب الطرفة الطيبة، يعني هذا الرجل له حضور بطريقة معينة وله بعض البرامج في بعض الفضائيات وما إلى ذلك. المهم حدثنا بقصة عجيب، قال: إنني كنت داعي بعض الإخوة، فإجيت أبص لقيت فيه ما يقرب من 30 أخ مثلا موجودين، وأنا عامل بس ذكر بط صغير. فقلت لزوجتي: يعني هات الذكر ولا تلمسيه. قال: غطيته بشال، أمد إيدي من تحت الشال، أدي ده ورك وده نص صدر، لغاية لما أكلوا جميعا وجيت أبص لقيت الذكر زي ما هو. طبعا هذا الأمر يعني إيه، وجدت المسألة دي يعني مفوتها جامد قوي، يعني ورا شبكة الجوم بكتير. فطبعا هنا السؤال: إذا حدث خارق للعادة لابد أن يكون هناك سبب. ليه؟ لابد أن يكون هناك سبب. فخارق العادة يحدثه الله تعالى للمؤمنين تثبيتا لهم وحماية لدينهم. يبقى تثبيتا لهم وحماية لدينهم، بيثبتهم عشان يحمي الدين. فلما أنقذ إبراهيم من النار حمى الله تعالى الدين بإنقاذ إبراهيم، لأن إبراهيم لو مات وأحرق بالنار لفرح الكفار ولانقضت الدعوة، ولكن أراد الله تعالى أن تبقى الدعوة ليكون من ولده إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وتضرب دعوته التوحيدية في بلاد العرب والشام والعراق. عندما عبر أبو مسلم الخولاني إلى الفرس أراد الله بذلك أن يثبت المؤمنين وأن يقوي عزيمتهم على الجهاد حتى لا تتضعضع عزائمهم. الفرس أدوهم مرات عديدة وهم يحاربون في غير أرضهم، فأراد الله أن يقوي قلوب المؤمنين ليكون ذلك أثبت لهم. تصور بقى لما المسلمين يعدوا النهر ومتصورين بقى أن هم إيه نص الجيش هيغرق والباقي ما هيبقى كله مية، وتكون مفاجأة أن الجيش كله يمر من غير ما فرس ندعت مية تبله. الحدث ممكن يعمل إيه في نفوس المؤمنين؟ يخلي كل واحد كالأسد العصور، يبقى له سبب. لكن ما ينفعش أقول لكم يا إخواني أنا دلوقتي هعمل لكم معجزة. دلوقتي كنا عيال صغيرين بيجي واحد اسمه الحاوي ده يقعد يعني نجتمع حواليه يقول أنا هوريكم الكوباية دي فيها إيه، نقول فيها لبن رايب مثلا، يقول لا أنا هكبه ينزل فلوس، بس مش هعمل الكلام ده لما كل واحد يدفع تعريف. عارفين التعريفة أيام زمان؟ طبعا كلنا نفسنا نشوف بقى الكوباية زي هتنزل فلوس، ولم يضرب خاطرنا أبدا إن هو طب ما بدل ما تاخد منا تعريفة، طب ما أنت إيه تكب الفلوس في جيبك أنت. لكن كنا عيال صغيرين لا نفقه شيئا. والعجيب بالفعل يقول لك كوباية اهي بتنزل لبن، طيب قوم نتكلم كلمتين نبص نتلاقي بالفعل فلوس نازل. أمر عجيب. طبعا هذا يا إخواني ده ليس خارقا للعادة، فصاحب الخارق لا ينادي على خارقه، بل إنه يستره ويخفيه. ولو أن الله تعالى أظهره فإن ذلك الإظهار يكون لسبب. نعود إلى حديث سريعا حتى يعني لا يطول المجلس بنا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 839. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قلت وهذا حديث صحيح، إسناد الأجور صحيح. حديث رقم 841، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك. ثم قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. وهذا الحديث صحيح الإسناد، إسناد أجوري صحيح، وأصله عند البخاري وعند غيره. إذن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحديث رقم 846، حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذكر حديثا طويلا. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عرس الليلة، وافترش كل واحد من الصحابة ذراع راحلته، وكان معاذ ابن جبل وعبد الله ابن قيس يقومان في الحراسة، ثم افتقد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقاموا يبحثون عنهم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتا أعلى الوادي، فانتظروا قليلا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى، ثم قال لهم الحديث: أتاني الليلة، أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة. قلت: لأنها أعم وأكفى. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أن رؤيا الأنبياء حق، أتاني الليل أي في المنام، وهذا يدل على أن من صور الوحي منام الأنبياء، وهذه خصيصة للأنبياء دون غيرهم، فإن الأنبياء لا يرون في منامهم إلا حقا، لا يرون في منامهم إلا حقا. ولذلك نبي الله إبراهيم عندما قال لولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال الولد الصالح لأبيه: يا أبا تفعل ما تؤمر، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي من الصابرين على أمر الله عز وجل. يبقى رؤى الأنبياء حق، وهذه خصيصة لهم، فلا يجوز لأحد أن يرتب حكما على منامه. ما نقولش إن فلان ده أنا ببغضه في الله، ليه؟ أصل والله شفت له منام زي الهباب. الله، هو أنت مين يعني؟ هذا أمر خصيص للأنبياء، ليس لغيرهم، ليس لغيرهم. ما ينفعش مثلا واحد يفتقد شيئا ففي المنام رأى أحد الناس أنه السارق، هل ينفع أنه في أحكام الدنيا يرتب على المنام دي أحكام؟ مثلا يروح الاسم ويعمل بلاغ ضده ويتسأل في المحضر: أنت ليه بتتهم؟ ويقول: والله عشان شفت في المنام إن هو الحرامي. هذا الكلام لا يعتد به في أحكام الدنيا، لكن بالنسبة للأنبياء رؤيا الأنبياء حق. دي أول فائدة. الفائدة الثانية هو حب النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. يا سلام، وهذه الخصلة ينبغي أن يتصف بها كل مسلم. يعني شوف من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة إن هو لم يسأل الدعوة العامة التي طلب أن يسألها، وإنما ادخرها ليوم القيامة لتكون شفاعة لأمته. الأمر الذي بعد ذلك: إذا تراجحت المصالح ينبغي اختيار ما هو أعظم مصلحة. ولذلك قال علماء القواعد: وإن تزاحمت عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل شيئا لأمته في الدنيا، وإنما جعل سؤاله لأمتي فين يا إخواني؟ في الآخرة، ليكون ذلك أوفى لهم مقاما وأسعد لهم حظا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة. فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك. مين بيقوله هنا؟ الصحابة. فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم أهل شفاعتي. الحديث اللي قبل كده هو الحديث اللي قبل كده إسناده أقل من هذا الإسناد من حيث الجودة، ولكن يمكن أن يمشى في: أترونها للمتقين؟ لا، لكنها لمن؟ للخطائين والمذنبين والمتلوثين. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم أهل شفاعتي. فدل ذلك على أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة، فهناك شفاعة لأهل الكبائر، وهناك شفاعة لأهل الصغائر، وهناك شفاعة للناس كي يزحزحوا عن أرض الموقف، وهناك شفاعة للمؤمنين كي يدخلوا الجنة، وهناك شفاعة للمؤمنين كي يتبوأوا مقاعد أعلى في الجنة. إذن هذا يدل على تنوع الشفاعة، لا يدل على ماذا؟ على تعارض النصوص ولكن على تعدد الشفاعة. طيب، فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو عند الإمام أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في كتابه العظيم القيم الذي وفقنا الله تعالى لقراءته مع حضرتكم، وهو كتاب السنة. الحديث بعد ذلك حديث رقم 850، وهو يبين أن الشفاعة ليست مقاما واحدا وإنما هي شفاعات، مجموعة شفاعات، شفاعة للسابقين، شفاعة لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وهذا يدل على تنوع الشفاعة لا أنها شفاعة واحدة. 850 حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يعملنا بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. طبعا دي حاجة أكبر، الحبة أكبر، يبقى أول حاجة يشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة، وفي لفظ شعيرة، يا إلهي ذرة، وقيل الذرة واحدة الذر، والذر الصغار الشديد من النمل، وقيل هو ما لا يرى بالعين إلا إذا أتت عليه الشمس. لما أنت بتفتح كده الشباك وأشعة الشمس بتدخل، بتجد أحيانا أشعة الشمس في إيه؟ حاجة خفيفة قوي، هي دي الذر. يبقى كل من كان في قلبه ذرة من إيمان تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. ده يدل أيضا على تنوع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإسناد الأجري إسناد لا بأس به. نقف عند ذلك القدر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لكي نتم مسألة الشفاعة، وهناك بعض المسائل المتعلقة بها أجعلها في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.